سكن ابن نجيل وهو السميع البصير. نعم. ما هو ود توحيد الألوهية؟ ودها الشرك الأكبر، شرك الأكبر أن تدعو مع الله غيره تطلب منه جل النبل تتغذر معتمدا بأنه يقدر على أجله وأنه يستطيع أن يسعدك بما تريد، يشفي مريضا ويغيث لافتك ويجب لك المنطق ويصلح لك الحال ويرزقك، كل هذا إذا اعتقدت بأن مخلوقا يقدر عليه فهذا هو الشرك الأكبر بعينه. إذا دعيت هذا المخلوق معتبدا بأنه يستطيع أنه يشفع لك عند الله والله يعطيك ما تريد، هذا أيضا الشرك الأكبر. وهكذا فمن دعا مع الله غيره أو نذر له أو ذبح على اسمه أراق الدم على اسمه أو ما أشبه ذلك من الخشية والخوف الذي هو يعتبر من الشرك غير الخوف الطبيعي، يعني أن تخاف من فلان تعتقد بأنه له سلطان غيبي، خاف لا تتكلم به لأنك إذا تكلمت به يدرك يعلم الغيب، يعتقدون هكذا يقول لك فلان يدرك لا تتكلم به غيب، من يعتقد هذا الاعتقاد فهو مشرك شرك أكبر. أما الشرك الأصغر وهو الحج بغير الله وما أشبه ذلك مما لا ينافي التوحيد الذي ينافي كما